بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة السادسة عشر من عجائب الصدقة، وهي أن الصدقة جبالا من الحسنات يوم القيامة. العجيبة السابعة عشر من عجائب الصدقة، وهي أن الصدقة تحفظ العمل من الحبوط وتعيد ثواب الأعمال. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عينه دينا، أو تطعمه خبزا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد من صدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. رواه البخاري ومسلم. فلو المهر اللي هي ولد الخير، كيف تربيه؟ تهتم فيه، تغذيه. الله عز وجل يربي صدقتك اللي تنفقها حتى لو أنها تمرة شيء بسيط، تأتي يوم القيامة وإذا صدقتك هذه قد بلغت مثل الجبل في الأجر والثواب، يربيها الله عز وجل لك، والله غني عن عباده. هنا يقف الإنسان ما يتصدق، إن كانت الصدقة تنمو وتزدهر في مثل هذه الأمور بالحسنات والأجور العظام، لا شك أن المحروم من حرم مثل هذه الأمور. وأيضا من فضلها يقول ابن مسعود: إن رجلا عبد الله 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله، ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل 70 سنة. وهذا كأن كلام ابن مسعود. طبعا ابن مسعود ما يقول كلام جزاف، مسعود يقولون استقراء بالآيات والنصوص. فما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ جعله يقول لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما يبلى يعني أي، شوف ناظر كيف الاستقراء والعجيب. تريد أن تمحو ذنوبك، تريد أن تستر عيوبك، تريد أن تزال عنك هذه السيئات، رح تصدق. بس أمر بسيط جداً،